الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله على أهله سبحان الله بعد تنبيهات حول الدروس طيب التنبيه الأول كلمة عمرو فيها وتزاد في طرفه كلمة عمرو مرفوعة أو مجرورة هذا تقييد ولا تزاد في المنصوبة هذا تقييد ثالث هذه ثلاثة تقييدات طيب بعدها بعد ثلاثة تقييدات ذكرت كم شروط خمسة طيب هذه شروط هذه شروط معتبرة هذه الشروط معتبرة أن تكون علما على شخص عمرو بن العاص ألا تقترن بأن ألا تضاف إلى الضمير ألا تكون منسوبة عمريا والنسب إضافة يا مشددة إلى المجرد منها رجل من اليمن ماذا أقول فيه يمني ودمشق دمشقي وادعة وادعة سنة سني وصعدة صعدي ومهرة مهري وعمر عمري الله تصغر الله الصغر الثلاث دائما صغر على فعيل عمر على ماذا صغر على عمير وقلم على قليم أي اسم ثلاثي أنف على أنيف وقرط على قريط التنبيه الثاني بالنسبة لتمارين الكتاب تحل إلى بعد العيد يمر على التمارين كاملة وأيضا ذكر في آخر الكتاب آيات توافق فيها الرسم الإملائي يعني آيات قرآنية كلمات من القرآن بالرسم الإملائي قال حاول معرفة القاعدة في كتابتها تكتب أنت الهمزة تكتب النموذج الكلمة ثم تكتب يعني بابها هل هي من باب كتابة الهمزة أول كلمة كتابة الهمزة وسط الكلمة كتابة الهمزة آخر الكلمة هل هي من باب الفصل هل هي من باب الوصل هل هي من باب الزيادة هل هي من باب النقص تنظر أي باب هي من باب الإملاء هل هي من باب همزة الوصل همزة القطع يعني تنظر تحت ماذا يعني الباب الذي هي فيه كم عندنا أبواب في الكتاب عشر أبواب عشر دروس عشر أبواب مباشرة تكتب الكلمة بابها الذي تدرسيه بعدها قاعدة كتابتها وبعدها ماذا تطبيق القاعدة عليها تطبيق القاعدة عليها يعني كتابة الكلمة والقاعدة الكلمة التي ستأتي معنا من هذه الأمثلة قد يكون الدرس في الفصل قد يكون الدرس في الوصل قد يكون في زيادة قد يكون هناك نقص من هذا قد يكون في باب همزة الوصل في المواضع السمعية وفي المواضع القياسية، قد يكون في أحكام عيش همزة الوصل ما هو الذي يدخل عليها ويغيرها، ما هو الذي يدخل عليها ولا يغيرها، قد تكون في الألف المطوية الذي هي ماذا على شكل ياء، تكون في الألف المقصورة الممدودة التي على شكل عصا، وهكذا. فالأخ يحلها بتأني، حلها بكل تأني، يحلها بكل تأني. إذن ماذا عليه من حل؟ من التمرين الذي وقفنا عنده يواصل الأخ تمرين صفحة كذا ويحله، تمرين صفحة كذا يحله، إلى الأخير يسجل هذا الجدول، يسجل الجدول، يسجل مثلا يعني الكلمة الإملائية هذا في الأخير، الكلمة الإملائية بابها، بابها الإملائي، طيب قاعدتها، قاعدتها تطبيق القاعدة، تطبيق القاعدة الإملائية، طيب هذا هو الجدول المطلوب، الحل على مثاله. كل أخ ماذا؟ هذا في الأخير آخر الكتاب، يعتبر هذه التمارين الذي سيحلها من صفحة 37 وكاملة، صفحة 38 كاملة، وبعدها تمارين عامة صفحة كاملة، ما شاء الله ثلاث صفحات، ما يخرج الأخ إلا بماذا؟ إلا بفائدة كبيرة جدا، ربما يطبق فيها جميع ما درسنا. طيب تنبيه آخر، يعني بعض الفوائد متعلقة مثلا بماذا؟ بمسائل نحوية، هذه الأخ إذا لم يفهمها الآن سيفهمها مستقبلا، فلا يتحسر الأخ يعني لماذا أنا ما فهمت يعني بعض الأمور. إذا كان الأخ ما قد درس النحو يكفي أن يعرف رسم الكلمة، رسم الكلمة، ثم مثلا التفاصيل النحوية، تفاصيل الإدغام، التفاصيل الصرفية، ستأتي مهمك، هذه أصلها كذا وهذه أصلها كذا وهذه أصلها كذا، وفوق كل ذي علم عليم، فوق كل ذي علم عليم، لا يمكن تحيط بالتفاصيل مهما كان، ما زال الإنسان يعلم ويجهل ويعرف وتصعب عليه بعض الأمور. هذا شأن أي علم يدرس، شأن أي علم يدرس، ومن رام الكمال طلب المحال، تريد الكمال الفهم كامل طلبت المحال، الشيء الذي لا يستطاع ولا في القدر، هذا هو. فالأخ لا يتحسر على فوات مثلا مسألة ومسألتين. ذات مرة دخل الشيخ عبد الكريم الحسني إلى الشيخ مقبل استشيره في أمر، يريد كان في ذاك الوقت أن يدرس الطحاوية، وتلك الفترة قال لم أكن عندي يا شيخ مقبل الأهلية لفهم ما في الطحاوية كامل، لكن يا شيخ أنا ربما أفهم ثلث الطحاوية فقط. والشيخ يحيى فتح فيها درسا في مسجد المزرعة، والله المستعان. فالدرس مع الشيخ يحيى حفظه الله تعالى كلنا نريد أن نحرص عليه، لكن بعضنا كان ما قد تأهل نحويا صرفيا بلاغيا لفهم ما في الطحاوية. الطحاوية ردود لغوية، ردود على الأشاعرة، ردود على المعتزلة، نقاش في شبهات ربما في معاني الحروف، في معاني الحروف شبه تستخرج بالمناقيش. يعني صعب للمبتدئ يعني الإلمام بها مباشرة. الشيخ مقبل قال لو كان الطالب سيذهب ربع الكتاب يدخل في دراسته، لأن يفهم ربع الكتاب خير من أن يجهل الكتاب كاملا. والإخوة دخلوا وفهموا مع الشيخ ما كتب الله سبحانه وتعالى، هذا هو. طيب بارك الله فيكم. هذه طيب هذا تنبيه. طيب التنبيه الثالث على ما درسناه صفحة 33، كل أخ يفتحها. كم ذكر من قواعد الوصل؟ كم ذكر من قواعد الوصل؟ كم قواعد الوصل اللي ذكرها؟ 16. 16. طيب بقي 17 لام القسم الداخلة على عين الشرطية. 17 لام القسم، وهذه لام القسم دائما تأتي مفتوحة. لام القسم الداخلة أو التي اتصلت بعين الشرطية، بعين الشرطية نحو لعن. لعن أصلها كذا لا والهمزة مكسورة، وإن أصلها لعن فوصلت فالهمزة جعلت متوسطة، والهمزة المتوسطة على ماذا تكتب؟ على الحركة الأقوى، حركتها وحركة ما قبلها وهي مكسورة، فتكتب هكذا لعن. هذا انتبه له، هذا لم يذكره المؤلف وهو من الأمور المهمة. لعن، لعن ذاكرت لا تنجح. طيب بقي أيضا قال ويجوز الفصل الوصف فيما يلي. القاعدة الأولى، القاعدة الثانية قال فيما إذا اتصلت بكل نحو كلما أو كلما على حسب ما يلي، إذا كانت بمعنى كل وقت. هذا إذا كانت بمعنى كل وقت تكتب على هذا رقم واحد مقام التكرار. مقام ماذا؟ مقام التكرار، مقام التكرار، وهو الأصل فيها، وهو الأصل فيها، هو الأصل فيها مقام التكرار، وهو الأصل فيها. وهو الأصل فيها إذا كان بمعنى كل وقت، كل ما جاء أمة رسولها كذبوه، كل وقت. طيب الثاني إذا كان بمعنى كل ما كان منك حسن، هذا المقام الثاني. اثنين مقام مدح المخاطب وهو قليل، مقام مدح المخاطب وهو قليل، وهو قليل. طيب هذا أيضا تنبيه على إيش؟ على كلمة إيش؟ كلما أو كلما سواء كتب في المتصلة أو منفصلة، يعني في مقامين لها معنيان: مقام مدح المخاطب ومقام التكرار. كلما جاء أمة رسولها كذبوه. طيب، هذه خلاصة التنبيهات على ما تقدم. خلاصة التنبيهات على ما تقدم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدرس العاشر، الدرس العاشر. الدرس العاشر. قال تعالى: قال علامات الترقيم. علامات الترقيم، ما هو تعريف علامات الترقيم؟ قال: تعريف علامات الترقيم رموز اصطلاحية، أي هي رموز اصطلاحية تكتب بين الجمل والكلمات والفقرات لتيسير عملية الفهم على القارئ. هذا تعريفه. هي رموز اصطلاحية تكتب بين الجمل والكلمات والفقرات لتيسير عملية الفهم على القارئ، أو ممكن تختصر لتيسير الفهم على القارئ. طيب، من يسمع لهذا التعريف؟ من يحفظه؟ علامات الترقيم هي رموز اصطلاحية. أين أنتم؟ كل أخ معي؟ هي رموز اصطلاحية تكتب بين الجمل والكلمات والفقرات لتيسير الفهم على القارئ، لتيسير الفهم على القارئ. طيب، من الفهم عملية الفهم معنى واحد. طيب، من يستطيع إعادتها؟ يعني من لها عندك؟ هي رموز اصطلاحية تكتب بين الجمل والكلمات والفقرات، هذا موضعها. ما هو غرضها؟ لتيسير فهم القارئ، أو لتيسير الفهم على القارئ. أحسن. إذن ماهيتها علامات الترقيم، ماهيتها، مكانها، غرضها. ماهيتها مواضعها علامات الترقيم. الدرس العاشر، علامات الترقيم. أخذنا تعريفها. بقي ماذا؟ ماهيتها يعني حقيقتها. ما هي حقيقتها وماهيتها؟ رموز اصطلاحية. طيب، مواضعها واحد بين ماذا؟ واحد بين الجمل. اثنين بين الكلمات. ثلاثة بين الفقرات. طيب، بقي ماذا؟ غرضها أو الهدف منها. ما هو غرضها؟ تيسير الفهم على القارئ. طيب مر بنا من أغراضها في ماذا؟ في ماذا؟ في تحفة المراكز. ما هو الذي مر بنا من أغراضها؟ من يجيب ولو من دفتره؟ من الذي مع تحفة المراكز؟ لا ينبغي على الأخ. هذه كتب الإملاء، ما زلنا ندرس إملاء، لابد تكون معنا جميعا. كتب الإملاء نفحص فيها، ننظر الاختلاف، ننظر الأغراض. ماذا يا محمد البدر؟ أيضا من أغراضها ماذا؟ تزيين. ماذا؟ تزيين الكلام. طيب بقي غرض آخر، بقي غرض آخر. ماذا بقي؟ من عنده؟ لا طيب طيب طيب تزيين الكلام وتيسير فهم المعنى، وأيضا بارك الله فيكم ماذا بقيت الثالثة، وهي ماذا؟ ضبط ماذا؟ ضبط الألفاظ المتشابهة بالتشكيل أو بالشكل، بالشكل. هذا الذي كنت أبحث عنه، ضبط الألفاظ المتشابهة بالشكل. شابهة بالشكل. قالوا لا يشكل إلا ما يشكل، ما يشكل يشكل يعني يشكل، يقال عليه الضمات والفتحات والكسرات والشدات والمد وكذا. لا يشكل إلا ما يشكل، وهذا كله راجع إلى علامات ماذا؟ الترقيم. طيب نقرأ. قال وهي عنصر أساسي من عناصر التعبير الكتابي. هذا من أهميتها. غرضها أيضا نقول ماذا؟ ماذا بعده؟ أهميتها عنصر من عناصر التعبير الكتابي، تعبير الكتابي. طيب هذا واحد. الثاني وجود الصلة الوثيقة بين علامات الترقيم والقواعد الإملائية، بين علامات الترقيم والقواعد الإملائية. الإملائية. طيب هذه أهميتها، هذا أهميتها. طيب نقرأ. قال وهي كم علامة الترقيم؟ كم علامة الترقيم؟ كم عددها؟ 10. وهل أخذنا زيادة مثلا في تحفة المراكز؟ كم هي؟ 12. ما هو الفارق؟ الخطوط المعكوفة. نعم. طيب ماذا؟ التشكيل لم يذكره في القواعد الإملائية، هذا واحد. الثاني وجود القوسين المزهرين في قضية ماذا؟ رسم القرآن. التشكيل هذا سيأتي، سيأتي التشكيل بجميع علاماته. طيب طيب، قال وهي الفاصلة، هذا الأول. قال الفاصلة يعني كأنها واو مقلوبة على رأسها. قال وتوضع بين الجمل والمفردات المعطوف بعضها على بعض. مثلا أقول أربع أحرف تدخل عليها تاء التأنيث، ثم أذكر مثلا لا تاء وربة ولعلة وماذا؟ ثاء. ثاء خطأ، خطأ، لأن ذهبت بها إلى أنها اسم ونحن نريد حرف. بضم الثاء ثم الذي هي حرف. أما ثم هذه اسم من الضلوع بمعنى هناك. ثمت مثلا. طيب نلاحظ الفرق لابد. ها ممكن أتيت بها ولا تأتي به، وهي أحيانا تقوم مقام الواو، لكن لا ينبغي الاستغناء عن الواو. لماذا؟ الواو ما من حروف المعاني العربية لا يستغنى عنه بالرمز، لأن الواو ماذا يعتبر؟ كلمة عربية برأسها، حرف من حروف المعاني، فلا يستغنى عنه. هذا هو القول الراجح في الواو، أنها لا يستغنى عنها بماذا؟ بالفاصل. وهذا بين الجمل المفردات المعطوف بعضها على بعض. بعد المنادى نحو يا خالد فاصلة اتق الله. قال بعد حروف الجواب نعم، ثم تأتي الجملة نعم جاء زيد، كلا لم يأت زيد، لا لم يأت زيد، بلى أتى زيد. قال بعد حروف الكلام مثل نعم وكلا ولا وبلى في أول الجملة. مثال نعم، إن العدل أساس الملك، إن العدل أساس الملك. طيب هذه الفاصلة. طيب قال الثاني الفاصلة المنقوطة، الفاصلة المنقوطة يعني كأن هواء مقلوب على رأسها تحتها نقطة. قال وتوضع بين جملتين إحداهما سبب للأخرى. تفضل. ارتباط سببي بين جملتين، بينهما ارتباط سببي. قال مثال اجتهد الطالب فنجح، أو نجح الطالب لأنه اجتهد خلال العام. طيب هذا الموضع الأول. الموضع الثاني أو بين جملتين بينهما مشاركة، مشاركة أي معنوية، أو علاقة، أو علاقة في المعنى أيضا علاقة معنوية أيضا. قال مثال مثال. سئل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ما بلغ بك ما نرى؟ ما بلغ بك ما نرى من ماذا؟ من الزهد في الدنيا وحب العلم العلماء ومن العدل وإعطاء كل ذي حق حقه، ثلاثة أمور هذه هي الذي سألوا عنها، ولم يسألوا عن قضية أنه يعني كيف بلغ أو وصل إلى الخلافة أو كذا. هذه أمر الله ليس من الأمور الذي تستغرب أو يستعجب الوصول إليها. قال سئل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما: ما والأولى في التابعين؟ قال رحمه الله: ترضيكم خاص بالصحابة، الصلاة والسلام خاصة بالأنبياء. قال: ما بلغ بك ما نرى؟ قال: ذقت حلاوة الدنيا فوجدتها مرة عواقبها، عواقبها مرة وبدايتها حلوة. قال: فاستوى عندي حجرها وذهبها. وإذا استوى عندك يعني الغنى والفقر، واستوى عندك الشيء الثمين أو الشيء الرخيص، هذا هو أساس العدل، أساس الزهد في الدنيا، أساس حب العلم والعلماء والالتفاف حولهم. وعمر بن عبد العزيز كان يحضر مجالس أهل العلم ويعينهم على ذلك. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. طيب، ولذلك إذا بلغ الإنسان هذا المبلغ وصل إلى ما وصل إليه الزهاد والعباد، يعني من معرفة حقيقة الدنيا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الغنى والفقر مطيتان، لا أبالي أيهما ركبت، وركبت هذه المطية وهذه المطية، كلاهما مطيتان لا فرق بينهما عندي أصلا. ولذلك ماذا؟ عمر بن عبد العزيز أشبه عمر ماذا؟ الخطاب، يعني حيث إقامته للعدل. الله المستعان، هذه حكمة جميلة. الشاهد أن الفاصلة المنقوطة أين موضعها؟ قال: ذقت حلاوة الدنيا فوجدتها مرة عواقبها، بعد عواقبها الفاصلة المنقوطة، فاستوى عندي حجرها وذهبها. عندكم الفاصلة منقوطة؟ سطح التصحيف. طيب، قال الثالث: النقطة وتوضع عند نهاية الجملة التي تم معناها، نهاية الفقرة، النقطة توضع في نهاية الجملة التامة، في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. أين لوضعها؟ في بعد الجملة الثانية، آخر جملة من الفقرة، آخر جملة من ماذا؟ من الفقرة، آخر جملة من الفقرة. يعني الفقرة ما معنى فقرة؟ يعني عدة جمل مرتبطة بمعنى. آخر جملة من هذه الفقرات ماذا اكتب عليها؟ نقطة. طيب، أحد من الأخوة أصابه النعاس؟ أحد عنده نعاس أو التباس أو انشغال بمن حوله من الناس؟ هل أحد؟ ابرز إلي رأسه، ابرز إلي الرأس. قال الرابعة على الترقيم النقطتان، النقطتان نقطتان فوق بعض. قال وتستعملان في سياق التوضيح والتبيين، في سياق التوضيح والتبيين. هذه القاعدة العامة في استعمال النقطتين، التوضيح والتبيين، هذه قاعدة عامة. طيب قاعدة العامة، طيب ما هو تفصيلها؟ ما هو تفصيلها؟ أتيتكم بأربع، أتيتكم بأربع مواضع توضع بعدها النقطتان. هذه الأربع المواضع من أيش؟ من التوضيح والتبيين. من يأتي بالأربع؟ واحد بين، يا إخوة الفائدة تجمع الفائدة والعلم يجمع العلم. الآن الفائدة اللي درسناها هناك نعلق بها على الكتاب هنا، علق بها على الكتاب هنا. طيب عندك بين الخلق المقول، هذا واحد، والثاني بين الشيء وأقسامه، ثاني، والثالث بعد لفظة مثل، والرابع بعد لفظة ماذا؟ شبه. والقول والمقول ماذا يشمل؟ يشمل القول والمقول لفظا مثل قال وما تصرف منها، أو تحدث، تكلم، خاطب، نطق، تلفظ، هذه كلها بمعنى القول. إذن بين القول والمقول ماذا نستفيد؟ فائدة جديدة على ما علمناه من قبل. يعني بين القول والمقول سواء كان بلفظ القول أو بماذا؟ أو بمعنى القول. قال، تحدث، نطق، أخبر، تلفظ، من هذا، سأل، إلى آخره. إذن هذا انتبه، هذا انتبه، كل ما يدل على القول إما لفظا وإما معنى. معنى قواعد الترقيم يا إخوة تحتاج إلى شيء من التنبه، وأيضا حتى في تطبيقها بعض الإخوة يستعجل في التطبيق. لا، اقرأ النص المرة الأولى، اقرأ النص المرة الثانية، اقرأ النص المرة الثالثة، حتى يعني يكون لك وجهة نظر. أن مثلا أنت قد يكون لك وجهة نظر في هذا. طيب لماذا كتبت علامة الترقيم هذه هنا؟ قال أنا أعتقد أنها كذا وكذا. إذن لك وجهة نظر في كتابتها وفي فهمك. طيب قال النقطتان وتستعملان في سياق التوضيح والتبيين. مثال، قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، بعد القول صراحة. مثال، سمعت الطبيب يتحدث بما معناه. الآن بعد إيش؟ بعد القول صراحة أو معنى؟ معنى، يتحدث بما معناه، يتحدث، تحدث معناه ينطق، يقول، يقول حديثا. قال مثال، سأل الطالب الأستاذ، سأل الطالب الأستاذ. الآن سأل يعني سأل ودعا، ماذا تستدعي؟ سأل ودعا تستدعي النطق، تستدعي القول، تستدعي التلفظ. كل ما استدعى النطق والقول والتلفظ، نجعل بعده ماذا؟ نجعل بعده نقطتين. قال الخامس الوصلة أو الشرطة، هذه الوصلة أو الشرطة إن كانت رأسية، إن كانت رأسية فهي قد توضع بين العدد المعدود، هذه الوصلة أو الشرطة رأسية، أنا أقول واحد ثم أكتب، وقد تكون أفقية أقول واحد ثم أكتب، هذه كلها تسمى وصلة أو شرطة، إلا أنها قد تكون رأسية مائلة وقد تكون أفقية مستوية، وتأتي يعني في مواضعها متقاربة تماما مع تأتي قبل العدد وقبل رموز الفقرات، هذه الرأسية يأتي قبلها عدد أو رمز فقرة، مثلا ألف على الفاصل أو واحد، إما رمز فقرة يعني الفقرة الأولى مثلا الفقرة ألف أو الفقرة باء ممكن، هذا شيء، ويجوز لي أن أقول إيش باء بعده شرطة أفقية، ألف بعده شرطة أفقية، وواحد بعده شرطة أفقية، يصح هذا ينتبه له، هذه هي النادر من ينبه عليها، وهي ترجع إلى الشرطة، هذه ترجع إلى الشرطة. قال الوصلة والشرطة ذكر الأفقية، الأفقية المستوية، ما ذكر الرأسية المائلة. قال وتقوم مقام القوسين وتقوم مقام القوسين الصغيرين، قوسين الصغيرين هذه الذي تدل على إيش؟ على التنصيص، على الكلام المنقول بنصه، على الكلام المقتبس، أحيانا تعملها ماذا؟ يعني بدل أن تكتب كلام نص بين قوسين صغيرين ماذا تكتب بدله؟ يعني الكلام شرط قبل وشرط بعد، هذا يحصل له ترادف بين العلامات. لذلك أنا ماذا قلت لكم؟ الأخ إذا أراد أن يطبق علامات الترقيم لابد أن يتعنى في الكتابة، قد يكون يوجد ترادف بين العلامات، فإذا أخ كتب لي قوسين إجابة صحيحة وللأخ نظره، وإذا كتب لي شرطتين والكلام النص بينهما أيضا استعمال صحيح لا يخطى الأخ، إذن هذا هو، هذا الذي هو أريد أن نتوصل إليه. قال الشرطة، قال وكذلك مقام السائل والمجيب في الحوار، السائل والمجيب في الحوار يعني سؤال وإجابة، يعني قال مثلا قال السائل، قال السائل ونأتي بالسؤال نكتب شرطة، قال الشيخ مجيبا نكتب شرطة، لماذا؟ مقام الحوار، قال السائل كذا، قال الشيخ مجيبا كذا، حوار سؤال وجواب مثلا، فهمتم الآن اسمع الحوار أوله تماما، مقامات الحوار. قال وكذا مقام السائل والمجيب في الحوار. قال وبين العدد والمعدود، هذه أخذناها ولا أخذناها في كتاب السابق. قال وحصر الجمل المعترضة، حصر الجمل ماذا؟ المعترضة، هذه علامة ماذا؟ موضع جديد علينا، مثلا قال عمر بن الخطاب اكتب رضي الله عنه ثم اكتب النقطتين اكتب القول. قال اكتب النقطتين بعدهما شرطة او لا؟ طيب هذه الآن رضي الله عنه جملة اعتراضية بين بين الماذا؟ بين القول وبين اللفظ المقول. اللفظ المقول الفقر والغنى مطيتان لا أبالي أيهما ركبت. طيب مثل هذا. طيب أيضا أيضا ماذا أخذنا موضع لها من يذكرنا به موضع لها أخذناه يعني بين الفعل والفاعل أو بين المبتدا والخبر إذا طال الفصل. إذا طال الفصل محمد وهو طالب مجتهدا درس دروسا طيبة قائما. أين المبتدا الخبر؟ محمد مبتدا وقائم الخبر. طال الفصل أو لا؟ طال الفصل. أحتاج أجعل بعد محمد شرطة قبل قائم شرطة. مثل هذا إذا طال الفصل بين ماذا يطول الفصل؟ إما بين الفعل الفاعل أو بين المبتدا والخبر. دائما يا إخوة الجملة العربية لها ركنان لا ثالث لهما، إما فعل فاعل وإما مبتدا وخبر. وأي جملة عربية لا تشتمل على هذين أو ما في معناهما ليست من كلام العرب، ليست صحيحة. إما فعل فاعل أو ما أصله ذلك، ما أصله فعل فاعل مثل فعل نائب الفاعل، أو إيش مبتدا وخبر أو ما أصله ذلك مثل اسم إن وخبر إن، اسم كان وخبر كان، هذا أصله مبتدا وخبر. ولا يوجد جملة عربية تخرج على هذا التركيب. أي جملة عربية لا تتكون من هذين الركنين ليست من كلام العرب إطلاقا. هذا هو، هذه الجملة العربية فعل وفاعل ومبتدا وخبر. هذه الأربعة تسمى أركان الكلام. أركان الكلام الفعل الفاعل وما أصله ذلك والمبتدا والخبر وما أصله ذلك. دائما وأبدا أركان الكلام العربي أربعة، إذا فقد ركن فقد الكلام العربي بالأصل. ليس هذا من كلام العرب الفعل الفاعل والمبتدا والخبر. إذن بين ركنين الجملة. إذن هذه فائدة، هذه فائدة. الفائدة الفارقة مثلا الزيادة في هذا الكتاب تنقل إلى الكتاب السابق، والزيادة في الكتاب السابق إلى أن تنقل إلى هنا باب احتمال الموضوع. الأخ يصبح عنده رؤية كاملة حول الموضوع. طيب قال وحصل الجمل المعترضة. قال السادس علامة الاستفهام. علامة الاستفهام توضع بعد الجمل الاستفهامية أو بعد حرف أو اسم يدل على الاستفهام. راجع للكلام الأول، راجع للكلام الأول. قال وخاصة بعد الأدوات التي تدل على الاستفهام. أيضا نفس الكلام، الأدوات التي تدل على الاستفهام نوعان. كم عدد كم عدد الأدوات الاستفهام؟ من كتبها معي في الدرس الأول؟ أحد كتبها؟ أهل كتبها؟ طيب طيب إذا أردتموها أعطيها لكم حتى لا تشكل. هي 11 كلمة أدوات الاستفهام، هذه 11 كلمة لا زيادة عليها، لا زيادة عليها، لا زيادة عليها. وكيف تحفظوها؟ أنا أتيكم بالطريقة، أنا أتيكم بالطريقة. خمسة منها تبدأ بهمزة، خمسة من أداة الاستفهام تبدأ بهمزة. الذي هي همزة الاستفهام، وأن هذه اسم استفهام، وأي هذه اسم استفهام، وأين هذه اسم استفهام، وأيانا هذه اسم استفهام. إذا الخمسة بماذا تبدأ؟ بهمزة. انتبه معي تماما، ما تأتي مرة ثانية نحتاج إلى إعادة الفائدة من جديد. الأخ إذا وجد فائدة يعض عليها بالنواجد. طيب، ثلاثة من أسماء الاستفهام مبدوئة بالميم، ثلاثة من أسماء الاستفهام مبدوئة بالميم، ما ومن ومتى ومتى. طيب كم صارت؟ خمسة وثلاثة كم صارت؟ كم صارت؟ ثمانية. وأداتان تبدأ بالكاف، كاف، أداتان تبدأ بالكاف، وهي كم وكيف؟ كم وكيف؟ أداتان تبدأ بحرف واحد، بقي أداة تبدأ بحرف واحد، أداة تبدأ بحرف واحد. هل هل هذه هل تبدأ بحرف واحد؟ هل هذه الها يبدأ بها أداة واحدة وهي هل؟ إذن كم عدد أداة الاستفهام؟ كم عدد أداة الاستفهام؟ 11 أداة، 11 أداة. خمس تبدأ بالهمزة، ما هي؟ الهمزة، وأن وأي وأين وأيانا. ثلاثة تبدأ بالميم، ما ومن ومتى. واثنان يبدأ بالكاف، كم وكيف. واحد يبدأ بالهاء هو هل. كم صارت يا إخوان؟ من يجمع؟ من يجمع معي؟ من يجمع معي؟ عندك يا علي؟ خمسة زائد ثلاثة ثمانية، ثمانية زائد اثنين عشرة، عشرة زائد واحد 11. لأن كم أداة الاستفهام؟ 11 أداة. قال وخاصة بعد الأدوات التي تدل على الاستفهام، مثال هل وكيف وماذا. ماذا أصلها مركبة من ما وذا. وهل وهمزة إيش الاستفهام، ماذا أصلها ما، وهمزة الاستفهام الهمزة. قال السابع علامة التأثر أو التعجب أو الانفعال، يعني عصا تحتها نقطة. قال وتوضع بين الجمل التي تعبر عن الانفعالات النفسية. طيب كم عدد الانفعالات النفسية؟ من ينشر؟ ست. الأول التعجب، والثاني الفرح، الثالث الحزن، والرابع الدعاء، والخامس الدهشة، والسادس الاستغاثة. إذن كم عدد الانفعالات النفسية الذي تكتب بعدها علامة تعجب؟ ستة. ماذا؟ من داخل في الحزن، داخل في يعني في الاستغاثة، في الندبة، في الدعاء. قال مثال: ما أجمل البستان، بئس اللئيم، ربنا تقبل دعاء، اللهم أغثنا. كلها تأثرات. طيب، الثامن علامة التنصيص. علامة التنصيص علامة التنصيص قال علامة التنصيص ورسمها هكذا، يعني هلالان قوسان، هلاليان مستديران أول الكلام، وقوسان مستديران عكسهما، يعني كالقفل في آخر الجملة. قوسان هلاليان في أول ثم الفقرة، ثم قوسان هلاليان بعكس اتجاه الأولين، تختم بهما الفقرة النصية. قال: يوضع بينهما ما ينقله الكاتب من كلام غيره، أو عند ذكر عناوين مقالات أو أبحاث، أو عند الحديث عن لفظة معينة، عن لفظة معينة واستخدامها وتبيان معانيها. تجعل بين قوسين ثم تشرح، ثم تشرح. تسمى علامة التنصيص. ماذا قال في ماذا سمى علامة التنصيص في الكتاب السابق؟ سماها ماذا؟ القوسان والأولى. سميها ماذا؟ لا سماها علامة التنصيص. نعم، سماها الشولتان، عفوا، سماها الشولتان، يعني قوسان هلالي، يعني هلاليان في البداية، وقوسان مستديران هلاليان بعدهم. طيب، قال: تسع علامة الحصر، وهي بشكل قوسين هلاليين، قوسين هلاليين القوسان. وماذا سماهما في الكتاب الأول؟ القوسان. قال: بشكل قوسين هلاليين، يعني كبيرين، أو معقوفين. والمعقوفان وسمى المعقوقان، هذه جعل لهما ماذا؟ جعلهما إيش؟ شيئان في الكتاب الأول، وهو يرجع إلى هنا. قال: ويكتب بينهما. قال أو معقوفين، وتوضعان وسط الكلام، ويكتب بينهما العبارات والألفاظ التي ليست من أساس الكلام. ما معنى ليست من أساس الكلام؟ أي ليست من أساس كلام المتكلم. هذا يحتاج إلى توضيح، تكتب عليه ليست من أساس ماذا؟ ليست من أساس كلام المتكلم، كلام المتكلم. قال ويكتب بينهما العبارات والألفاظ التي ليست من أساس الكلام يعني من أساس المتكلم مثل الجمل الاعتراضية أو التفسيرية أو الإشارة إلى مرجع سابق. أيضا أضاف إليهما ماذا؟ ألفاظ الاحتراس، ألفاظ الاحتراس، ألفاظ الاحتراس. وألفاظ الاحتراس هي الذي يتوقع بها الإنسان إرادة المعنى الباطل، يعني مثل الواو. الواو مثلا إنسان قال لك تعال يعني خذ معي هذا أو تناول معي هذا، ماذا تقول له؟ تقول له لا تكتب تحترس وجزاك الله خيرا. ما هو تقول له لا جزاك الله خيرا؟ تحترس، تأتي بهذه الواو الاحتراسية حتى نعلم ايش، هل دعوت له او دعوت عليه. قد يكون قصد المتكلم ظاهر، لكن وقل لعبادي يقول التي هي احسن، حتى يعني يقول مثلا تعال تناول معي كذا، تقول لا وجزاك الله خيرا. ما تقول له لا جزاك، سبحان ربي. ينبغي للأخ أن يعني حتى قال الأدباء في هذه الواو، الواو بعد لا النافية، الواو الفاصلة بين لا النافية والدعاء، قالوا هذه لا النافية الجوابية، لا الواو الفاصلة بين لا النافية وبين الدعاء، قالوا هذه الواو أجمل من العقود الذهبية ومن اللؤلؤ على أعناق الغواني، يعني أجمل من زينة النساء على صدورهن، أجمل في كلام المتكلم من زينة النساء على صدورهن. هذه الواو الذي تأتي يعني فاصلة بين لا وبين جملة الدعاء، لا وجزاك الله خيرا، الأدباء يحسون لها وقع ويرون لها جمال في التعبير، التعبير. إذن هذا معنى الاحتراس. قال الخامس يعني العاشر عفوا، العاشر علامة الحذف، نقاط ثلاث متوالية متتابعة. ما معنى متوالية؟ متتابعة، توالى المطر تتابع، والتالي التابع، والتالية التابعة، وتلي تتبع، ويلي يتبع. قال متوالية متتابعة. قال وتوضع مكان ما يحذفه الكاتب من كلام غيره أو الدلالة على إسقاط نقطة أو أكثر من النص المقتبس. كيف على إسقاط نقطة؟ هنا استخدم المؤلف النقطة بمعنى الفقرة، وهذا ينبغي له أنه ماذا؟ أنه كان ماذا؟ يعني كان يتحرز عن هذا، لأن النقطة هل تطلق على الفقرة أو هي علامة ترقيم؟ هي علامة إيش؟ ترقيم. وهنا يستخدم نقطة مقام إيش؟ مقام جملة أو مقام فقرة، هذا يعتبر إيش؟ يعتبر من ملاحظات على المؤلف. قال على إسقاط نقطة. ما معنى النقطة؟ يعني إما جملة وإما فقرة. الله المستعان. قال أو أكثر من النص المقتبس أو مكان نص لم يعثر القائل عليه، تفضل، أو مكان يستقبح من ذكره، استنقضه من ذكره أو مكان استقبح عن ذكره. طيب هذه التمارين تؤخذ وتطبق عليها علامة ترقيم بكل تأني. طيب بقي صفحة كلمات من القرآن الكريم بالرسم الإملائي، حاول معرفة القاعدة في كتابتها. هذه صفحة 37 وصفحة كم؟ 38. والتمارين العامة صفحة 39. كم هذه الصفحات؟ ثلاث. هذه الصفحات الثلاث هي الذي قلت لكم ايش تجعلها على شكل ايش الجدول. هذه واجبنا اثناء عطلة العيد. والاخ يهتم بنفسه قد هيئوك لامر لو فطنت له فرب بنفسك ان ترعى مع الهمل. انت تهيئ نفسك لامر اكبر يوم من الأيام، وأنت تكتب أو تألف أو تراسل، فما تدري أين الفاصلة وأين النقطة. يعني هذا بارك الله فيكم ماذا مما لا يحسن بالطالب. طيب بقي عبارات في التمارين العامة. قال الذين يسيئون فهم الدين أخطر من الذين ينحرفون عن تعاليمه. والصواب المنحرف ماذا؟ المنحرف أخطر، لأن المنحرف ما هو؟ مبتدع. والمبتدع أخطر على الإسلام من من؟ من الجاهل ومن العاصي. لكن يعني هو نقلها من كلام رجل مبتدع، والخارب اللص يحب الخارب. قال إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود، ما معنى الوجود هنا؟ لا يحسن التعبير بالوجود دائما، وإنما الأولى أن يعبر باللفظ الشرعي. الوجود هو الخلق المشاهد أو الخلق المشاهدين. طيب وأيضا قال الصندوق الممتلئ بالجواهر لا يتسع للحصى، والقلب الممتلئ بالحكمة لا يتسع للصغائر. وهذا أيضا عيش، هذا هو مذهب المعتزلة، يعني التكفير بعيش، يعني التكفير بمجرد الوقوع في الكبيرة والقلوب لا يمكن. لكن نقول الصدوق الممتلئ بالجواهر لا تسع للحصى، لكن ايش؟ قد يخالطها فتحتاج الى ماذا؟ الى تنظيف ونفض الغبار عنها. والقلب الممتلئ بالحكمة لا تسع للصغائر، نقول لا تزال ايش؟ يعني ما احد معصوم من هذه الصغائر اصلا الا على ما يعتقده المعتزلة، والله المستعان. فالإنسان قد يحصل فيه ماذا؟ قد يجتمع في القلب الواحد ماذا؟ الطاعة المعصية والعزم والهزل وإلى آخره. طيب قال هنا في الأخير من كلمات الدكتور مصطفى السباعي، هذا دكتور، هذا مبتدع، مبتدع تالف من منظري الإخوان المسلمين، هذا مصطفى السباعي سوري، يعني حزبي تالف، مبتدع تالف، بل يقول ماذا يا صح للنصراني المشاركة في السلطة الإسلامية. شأن الإخوان في هذا وضلالتهم معروفة. قال اكتبي هكذا علمتني الحياة، علمته حياة الفوضى وحياة البدعة، ولو درس حياة السنة لكان كلامه منضبطا بماذا؟ بالدليل. لكن حياة الفوضى البدعية تخبط صاحبها يمينا وشمالا. قال وبعد فهذه خلاصة قواعد الإملاء استخلصتها من أمهات مراجع اللغة. هذه من أمهات خطأ، لأن أمهات يعني لا تكون إلا فيما يعقل، يعني في أمهات الناس. أما البقر، بقر لها أولاد، ماذا نقول فيها؟ نقول فيها أمهات العقول. لو سمعنا عربي لداخل من هذا الكلام، تسمى أمهات العقول، يعني نقول البقر أمهات العقول، وأمهات مراجع الأولاد يقول إيش؟ أمهات مراجع العربية، أمهات. فالعاقل نقول فيها إيش؟ أمهات بالها، وغير العاقل نقول أمهات. سبحان ربي، هذا قد يقع الخلط فيه كثيرا، الله المستعان. فأمهات للعاقلات، وأمات الأمات الست غير العاقلات. قال أسأل الله أن ينفع بها وأن تكون خالصة لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين. طيب إلى هنا نكون قد ماذا؟ قد استكملنا الكتاب، وبقي ماذا بارك الله فيكم؟ الشكل. الشكل لم يذكره ماذا؟ لم يذكره ماذا؟ فهم النجار. وقد مر معنا خلاصته، مر معنا خلاصة الشكل. عندنا مثلا الفتحة، شرطة معترضة أعلى الحرف، شرطة أفقية مائلة، رأسية مائلة، والكسرة شرطة رأسية مائلة أسفل حرف، والضمة واو صغيرة فوق الحرف، والسكون إما دائرة صغيرة، والأولى أن يقال أن ترسم رأس حاء، رأس حاء صغيرة، هذا رمز السكون فوق الحرف. طيب هذه كم؟ أربع. والشدة رأس السين أو رأس الشين بدون نقط، وتكون فوق الحرف. وإذا جاءت الكسرة شد مع كسرة، شد مع فتحة تكون فوق، وشدة مع الضمة. إذا جاءت الشدة مع الكسرة لنا أن نرسمها بصورتين، إما أن نجعلها تحت الشدة، وإما أن نجعل الشدة فوق الحرف والكسرة تحت الحرف. ماذا بقي؟ ماذا بقي من الشكل العربي؟ طيب ماذا بقي؟ التنوين. تنوين شرطتان معترضتان فوق الحرف، تنوين مفتوح فتحتان، وشرطتان معترضتان تحت الحرف، تنوين مكسور. طيب وأيضا واوان صغيرتان فوق الحرف، تنوين مضموم، ضمتان، كتابا، كتاب، كتاب. إلا أن التنوين المفتوح الغالب أنه يلحقه ماذا؟ تنوين مفتوح. مثلا باء عليها تنوين مفتوح، الحقها ألف، الحقها ألف، وتكون الفتحتان أعلى الألف عن اليمين، ليست فوق الألف إنما على يمين الألف. متى نبهنا على هذا؟ لله دره، هل مر بنا يوم من الدهر؟ عندك اليوم في الصباح مرت يا هذه الفائدة. طيب بقي ماذا معنا؟ بقي معنا المد. المد عندنا همزة مفتوحة بعدها ألف، تنقل إلى أن تكون همزة مفتوحة على الصدر، تحذف الأولى والثانية الأمثال بعدها ألف، ثم لأجل السرعة في الكتابة تكتب ألف على عصا. فإذا كانت الهمزة الأولى مشددة مفتوحة هذه قد مرت معنا لكن نعيدها. همزة مشددة فتحها الأولى وبعدها ألف، تكتب همزة مشددة على الصد تحذف عصل همزة العلا تالي الأمثال. ثم للسرعة في الكتابة ماذا تكتب؟ مدة فوقها ماذا؟ شدة، مدة فوقها شدة. والمدة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن راء منبطحة، راء بخط الرقعة منبطحة، ذات ماذا؟ ذات انحناء إلى أسفل، يعني انحناء بسيط إلى أسفلها، وإلا هي راء منبطحة، يعني راء أفقية، راء من خط الرقعة لكنها إيش؟ أفقية مستوية، وفي أسفلها انحناء إلى الأسفل. هذا المد اصطلاحها. طيب، وبهذا نكون ماذا؟ قد انتهينا من أي شيء؟ من الشكل ومن علامات الترقيم. فائدة، انظر المذاكرة، مذاكرة أصحابي لله درهم، أصحابك النجوم، أصحابي النجوم، لا أصحاب إلا شجعان. طيب، أصحاب الشجعان يعطوني فوائد الشكل. الآن أخذنا أهمية علامات الترقيم وأخذنا أغراضها، بقي ما هي فائدة الشكل العربي. أخذ القاعدة العامة في الشكل أن يقال لا يشكل، لا يشكل إلا ما يشكل، القاعدة العامة. ثم القاعدة الخاصة الذي يهتم بها، القرآن له شكله ورسمه المعتبر ويسمى عيش خط المصحف، خط خاص لا يقاس عليه. التنبيه الذي بعده من تنبيه من قواعد التشكيل أن خط العروضيين يكتب على ما يلفظ ولا علاقة له بالشكل، لا علاقة له بالشكل إطلاقا، حتى الحرف المشدد في العروض ماذا يكتب؟ مثلا كأني غداة البين يوم ترحلوا يوم تحملوا، لدى ثمرات الحي ناقف حنظلي. تحملوا، كيف أكتب تحملوا؟ تحمى، حتى المشدد ما يوجد مشدد عند العروضيين، حرف مشدد أكتب هكذا ميم ساكنة بعدها ميم مفتوحة. علم العروض يكتب على ما يلفظ، لا علاقة له بالكتابة الاصطلاحية أصلا ولا علاقة له بالشكل، هذه قاعدة. طيب، القاعدة الأخيرة أريد منكم فائدة واحدة، ما هي فوائد الشكل؟ ما هي فوائد الشكل؟ فوائد الشكل طيب، الفائدة الأولى ماذا أقول؟ 51 هذه 51 قالوا خطيب كان يقرأ من ورقة وهو كبش في القراءة ما يفهم، يعني قرأ في خطبة مكتوب فيها الزنا عمى والبلا طمى، آهن آه آهن آه، وهو قرأها الزناعم والبلاطم 51 وهي ايش؟ آهن ايش؟ آهن آه آهن آه آه آه همزة، يعني هكذا ترسم، يعني بدون الشكل هكذا آهن آهن. قال الزناعم والبلاطم 51 أنا ماذا أقول؟ 51 يعني آهن آه، لا ينبغي. إن شاء الله المذاكرة 51 آهن آه بعد الخطبة الناس ينسكوه، ايش 51؟ والله ذيك الخطبة حقك انظروا فيها، قالوا يقرأوها كذا، اذا هي ايش؟ اهن ليست 51. لكن المشكلة يعني لا يأتي بعده يعني كباش اعظم منه، ربما يقرأها 510، لان بين اهل الاولى واهل الثانية ايش؟ فاصلة، ربما يقرأها نقطة، فبدل يقرأها 51 اللي بعدهم ماذا يقرأها؟ 510. شاء الله السلامة. طيب التشكيل لما ايش؟ لما يشكل مثل هذه هذه تحتاج الى شكل، من اجل ما تشكل على هذا الخطيب المسكين؟ والله المستعان. على كل للتذكير فوائد الشكل، الفائدة الاولى ظهور معنى الكلمة، يعني من اجل اظهار وابراز معنى الكلمة، هذه الفائدة الاولى. الفائدة الثانية دفع اللبس عند قراءة الكلمة. الفائدة الثالثة وجود الشكل في الكتاب المشكول يدل على العناية به، ويدل على المحافظة على ألفاظه، كما هو الصنيع في ماذا؟ في المتون العلمية، أنها تكتب بالشكل وتحفظ بماذا؟ بالشكل. الأحاديث النبوية تكتب بالشكل وتحفظ بماذا؟ بالشكل. هذا هو الأصل. ما يأتي الأخ يحفظ الحديث بالسكون، وإذا أراد أن يخطب يريد يحفظ الحديث بالجليل من أجل أن يخطب، لماذا؟ ما حفظ الحديث بالشكل. لا، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. طيب هذا هو درس اليوم، والمسامحة على الإطالة، جزاكم الله خيرا. وماذا نعتذر عن مسألة مراجعة المراجعة في المدخل، إن شاء الله يعني يكون لها أمل بإذن الله سبحانه وتعالى بعد ماذا؟ بعد عيد الأضحى المبارك. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا.